بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لازال الحديث في بيان ما يتعلق بالعلاقات التي ذكرها مصنف رحمه الله تعالى، حيث قال: ويتجوز أي يصار إلى المجاز في 25 نوعا من أنواع العلاقة. الأصل فيها أنها لا يتعداها من أراد أن ينطق به بالمجاز. نوع الأول: إطلاق المسبب على المسبب، إطلاق السبب على المسبب. وهذا ذكر المصنف أنه أربعة أقسام: بسبب قابلي، والثاني صوري، والثالث فاعلي. قلنا هذا الفاعل ينظر فيه إلى المعتقد له أصل، ورابع غائي. وقفنا عند النوع الثاني من أنواع العلاقة، إطلاق العلة على المعلول، وهو المراد بقوله وبعلة أي عن معلول، كما يأتي في المتن كقولهم: رأيت الله في كل شيء، لأنه سبحانه وتعالى موجد كل شيء وعلته أي علة الفاعلية. قيل: وإطلاق أن الله تعالى علة الأشياء موجدها جائزا، هذا بناء على مسألة الإخبار عن الباري جل وعلا بغير ما وصف به نفسه أو بشيء لم يصف به نفسه، يعني لم يرد لا في الكتاب ولا بالسنة إطلاق العلة على الباري جل وعلا. هذا التعبير إنما هو دخيل عن الفلاسفة ومن شكلهم، والأصل في باب الإخبار أنه يجوز أن يخبر عن الباري باسم الفاعل ونحوه كصفة مشبهة فيما ورد له أصل، كالصنع مثلا جاء في صنع الله، حينئذ يقيل الصانع يكون باب الإخبار. وما عدا ذلك مما لم يرد هذا محل نزاع، جوز ابن قيم وابن تيمية وغيرهما، لكن الظاهر أنه يمنع فيه، لأن الأصل فيه أنه توقيف، إنما يجاز أو يجوز إذا ورد له أصل في الشرع، يعني المادة موجودة. وأما ما عداها فالأصل فيه المنع، إذ لو تأمل المتأمل لم يجد فرقا بين الإخبار والوصف، وإنما يتوسع في الإخبار من جهة إطلاق اللفظ، وأما المادة فهي موجودة في كتاب والسنة. حينئذ بعلة عن معلول، وهذا المثال: رأيت الله في كل شيء، لأن الله تعالى موجد كل شيء وعلته، تسمية الباري جل وعلا علة، نقول هذا القول عليل في نظر. فأطلق لفظه عليه، ومعناه رأيت كل شيء فاستدللت به على الله تعالى لأنه خالقه. ويمكن أن يقال بأن العلة بمعنى السبب فيرجع إلى ما سبق، ومع علة ترادف السبب. إذا قيل العلة والسبب مترادفان حينئذ لا فرق بين هذا وسابقه، وإذا قيل بأن العلة أخص من السبب والسبب أعم حينئذ يرد التفريق بينهما. النوع الثالث: إطلاق اللازم على الملزوم، وهو المراد بقوله ولازم أي ويتجوز بلازم عن ملزوم، كتسمية السقف جدارا، لا سقف إلا بجدار، فإذا سمي السقف جدارا حينئذ لزم منه أنه واقف على جدار، هذا الأصل فيه. ومنه قول الشاعر: قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم دون النساء ولو باتت بأطهار، يريد بشد الإزار الاعتزال عن النساء، هو سبب لهم، إذا شد الإزار إذا لا جماع. ومنه إطلاق المس على الجماع غالبا، لأنه قد يكون الجماع بحائل. النوع الرابع: إطلاق الأثر على المؤثر. بالطبع كما ذكرنا سابقا باب الحقيقة والمجاز، بل باب اللغة كلها، الأبواب المذكورة على وجه التحقيق إنما تدرسها فنا فنا، فلا يؤخذ التحقيق من كتب الأصوليين لأنه قد يقع فيه شيء من الخلل. قال: النوع الرابع: إطلاق الأثر على المؤثر، وهو المراد بقوله وأثر أي عن مؤثر، كتسمية ملك الموت موتا، وكقول الشاعر: يصب ظبية فإنما هي إقبال وإدبار، تسمية ملك الموت موتا لأنه ماذا؟ لأن الموت أثر له، وهو مؤثر يعني بتأثير الباري جل وعلا. لكن يرد هنا: هل يجوز تسمية أحد من الملائكة أو وصفه بشيء لم يرد؟ هذا محل نظر. النوع الخامس: إطلاق المحل على الحال، أو المراد بقوله ومحل يعني عن حال، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يفضض الله فاك يعني أسنانك. لماذا؟ لأن الفم محل للأسنان. وما سبق كذلك سال الوادي، هذا داخل فيه. وكتسمية المال كيسا، يقول هات الكيس يعني هات المال، سمي المال كيسا باعتبار محله، هذا جيد. والمراد المال الذي فيه. النوع السادس إطلاق الكل على البعض سمى مجازا، وهو المراد بقوله وكل أي عن بعض. ومنه قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم، الإصبع هو كامل، وإنما أراد به أناملهم لأن الإصبع كله لا يدخل في الأذن. النوع السابع إطلاق المتعلق بكسر اللام على المتعلق بفتحها، والمراد بالتعلق هنا التعلق الحاصل بين المصدر واسم الفاعل واسم المفعول، كما يمر معكم كثيرا مصدر أريد به اسم الفاعل، مصدر أريد به اسم المفعول، كلاهما مجازان، اسم الفاعل بمعنى اسم المفعول مجاز، اسم مفعول بمعنى اسم الفاعل مجاز. الأصل في المصدر أن يدل على مدلوله، فإن استعمل في غيره كاسم الفاعل واسم المفعول فهو مجاز، وكذلك اسم الفاعل الأصل اللي استعمل في ماذا؟ في مدلوله، فإن استعمل بمعنى اسم المفعول فهو مجاز، وكذلك اسم المفعول بالعكس. فشمل ستة أقسام، وهو المراد بقوله ومتعلق بكسر اللام أي عن متعلق بفتحها. القسم الأول من الستة إطلاق المصدر على اسم المفعول، هذا دائم، قول بمعنى مقول، لفظ بمعنى ملفوظ. ومن ذلك قوله هذا خلق الله أي مخلوقه، أي مخلوق، لأنه ليس المراد هنا هذا خلق الله يعني الإشارة إلى الصفة، إنما المراد أثر الصفة، أثر الصفة. الثاني عكسهم إطلاق اسم المفعول على المصدر، يعني يأتي لفظ اسم المفعول ويراد به المصدر، بأيكم المفتون، مفتون اسم مفعول والمراد به الفتنة، مراد به الفتنة، هذا يسمى مجازا، يسمى مجازا من إطلاق المتعلق على المتعلق. القسم الثالث إطلاق المصدر على اسم الفاعل، يقول رجل عادل يعني عادل، فعادل مصدر أريد به اسم الفاعل فهو مجاز من إطلاق المتعلق مرادا به المتعلق. الرابع عكسه وهو إطلاق اسم الفاعل على المصدر، كقولهم قم قائما أي قياما، قم قائما أي قياما، قياما هذا مفعول مطلق، مفعول مطلق لا يكون إلا مصدرا، فلما جاء محله ماذا؟ قائما، حينئذ أولناه بالمصدر، هذا يسمى مجازا. وكقولهم يخشى اللائمة يعني اللوم. قسم الخامس إطلاق اسم الفاعل على اسم المفعول، وهذا كثير، ومنه قوله تعالى من ماء دافق أي مدفوق، دافق اسم فاعل وهو مدفوق، وعيشة راضية أي مرضية. السادس عكسه وإطلاق اسم المفعول على اسم الفاعل، ومنه قوله تعالى حجابا مستورا أي ساترا. هذه ستة أنواع كثيرا ما تستعمل في لسان أهل العلم. إذا تقرر هذا فقول عن معلول متمم لقوله بعلته، لأنه جمع ماذا؟ جمع ما يكون مجازا بسبب وعلة وكل إلى آخره، ثم عن معلول وبعض إلى آخره. فقوله عن معلول متمم لقوله بعلة وراجع إليه، فإذا قدر كل من ذلك بإزاء ما هو راجع إليه كان الكلام هكذا، ويتجوز بعلة عن معلول، ولازم عن ملزوم، وأثر عن مؤثر، ومحل عن حال، وكل عن بعض، ومتعلق عن متعلق بالكسر والفتح. النوع الثامن إطلاق ما بالقوة على ما بالفعل، ما بالقوة لم يوجد، فعلي يعني يوجد، الذي لم يوجد ومآله أن يوجد يطلق على ما بالفعل، وهو المراد بقوله وبما بالقوة يعني وبالذي بالقوة عن ما بالفعل عن الذي بالفعل، كتسمية الخمر في الدن مسكرا يعني إناء الدن، هذا إناء الخمر، يقول هذا مسكر، سمى ماذا؟ سمى مسكرا باعتبار ماذا؟ باعتبار ما يؤول له، هو مسكر متى؟ إذا شرب، وهو لم يشرب بعد، حينئذ باعتبار ما يؤول إليه، وهذا قريب منه، حينئذ سميت الخمر مسكرا. قال صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر، لأن فيه قوة الإسكار. ويدخل في قوله وبالعكس في الكل النوع التاسع، وبالعكس في الكل يعني إطلاق ماذا؟ في الجميع، إطلاق السبب عن المسبب، هنا العكس، إطلاق المسبب على السبب، إطلاق العلة على المعلول، هنا العكس، المعلول عن العلة، الأثر عن المؤثر، هنا العكس، المؤثر على الأثر. وبالعكس في الكل يعني كل ما مضى، وهو النوع التاسع إطلاق المسبب على السبب كإطلاق الموت على المرض الشديد، لأن المرض الشديد سبب، لأن المرض الشديد سبب للموت يسمى موتا، حينئذ يكون من باب ماذا؟ إطلاق المسبب على السبب عكس الأول الذي هو إطلاق السبب على المسبب. كإطلاق الموت على المرض الشديد. والنوع العاشر وهو إطلاق المعلول على العلة، ومنه قوله تعالى إذا قضى أمرا، أي إذا أراد أن يقضي أمرا. فقضاء معلول الإرادة، معلول الإرادة يعني أثر الإرادة، معلول يعني أثر الإرادة. ومنه أيضا قوله تعالى وإن حكمت فاحكم، أي إذا أردت أن تحكم، إذا أردت أن تحكم. ومنه ما يؤوله ويجعله مجازا كثيرا من أرباب الحديث إذا شرحوا إذا دخل خلاء، يعني إذا أراد أن يحكم. قال هذا مجاز، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، متى؟ بعد ما يكبر؟ لا، قبل، إذا أردتم القيام إلى، وهذا يسمى ماذا؟ يسمى مجازا. النوع الحادي عشر وهو إطلاق الملزوم على اللازم كتسمية العلم حياة. إطلاق الملزوم على اللازم، أيهما ملزوم أيهما لازم؟ العلم لازم للحياة، العلم لازم للحياة. كتسمية العلم حياة، كتسمية العلم حياة، والحياة لازم للعلم، لازم للعلم العكس. ومنه قوله تعالى أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم، يعني فهو يدلهم، لا يتكلم السلطان، لا يتكلم، هذا الأصل فيه، فهو يدلهم، لأن السلطان المراد به ماذا؟ البرهان، والبرهان هذا حجة قائمة في كل زمان ومكان، والذي يتكلم يعني يدله. قال سميت الدلالة كلاما لأنها من لوازمه. ومنه قول الحكماء كل صامت ناطق بموجده، أي الصنعة فيه تدل على محدثه فكأنه ينطق، يعني ماذا؟ كل صامت ناطق بموجده، الجماد ناطق بخالقه لأنه بوجوده دل على أن له موجد أو الله تعالى، إذن هو ناطق، لكن هذه بدلالة الحال. النوع الثاني عشر هو إطلاق المؤثر على الأثر كقول القائل رأيت الله وما أرى في الوجود إلا الله تعالى، لا يتأتى بمثال آخر، لكن المراد هنا ماذا؟ الاستدلال بالموجودات على الباري جل وعلا، أو كذلك يعني النظر في الكون وأنه مخلوق وأنه محكم الخلق والإتقان يستدل به على وجود الباري جل وعلا، يريد آثاره الدالة عليه في العالم. وكقوله في الأمور المهمة هذه إرادة الله تعالى، أي مراده الناشئ عن إرادته. النوع الثالث عشر وهو إطلاق الحال على المحل كتسمية الكيس مالا، هنا عكس ما سبق، أعطني الكيس يعني أعطني المال، هنا سمي الكيس مالا أعطني المال، أراد به الكيس. والكأس خمرا، أعطني الكأس، وليس فيه عرف، المراد الكأس اللغوي، أما إذا صار عرفا أعطيني الكأس في الخمر حينئذ له شأن آخر، إنما المراد به أعطيني الكأس الذي هو محل لي للخمر. ومنه قوله تعالى وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، أي في الجنة، ففي رحمة الله، ظاهر السياق رحمة الله تعالى منها صفة له جل وعلا، ومنها إطلاقه على الجنة، ولا إشكال فيه، ولا إشكال فيه، أي في الجنة لأنها محل الرحمة. النوع الرابع عشر وهو إطلاق البعض على الكل، إطلاق البعض على الكل كقول تعالى فتحرير رقبة على العبد، عبد ليس رقبة، إنما الرقبة جزء منه، فأطلق الجزء على الكل، والعتق إنما هو للكل لا للرقبة. النوع الخامس عشر وهو إطلاق المتعلق، فتح اللام على المتعلق عكس ما سبق، كقوله صلى الله عليه وسلم تحيض في علم الله، في علم الله، هنا أطلق المصدر العلم وأراد به المعلوم، يعني في معلوم الله تعالى ستا أو سبعا، فإن التقدير تحيض ستا أو سبعا في معلوم الله تعالى، هكذا أورده المصنف، والظاهر أنه من إطلاق المصدر إرادة اسمه المفعول. والنوع السادس عشر وهو إطلاق ما بالفعل على ما بالقوة، إطلاق ما بالفعل على ما بالقوة، فيما سبق إطلاق ما بالقوة على ما بالفعل، كذلك المحقق عندكم قال الصواب العبارة أن يقال إطلاق ما بالقوة على ما بالفعل، الصواب لا، غلط، لماذا؟ لأنه أراد هنا عكس ما سبق، وما سبق إطلاق ما بالقوة على ما بالفعل كتسمية الخمر مسكرا، هنا عكسه، حينئذ الصواب هو ما ذكره المصنفون رحمه الله تعالى، من ذلك كتسمية الإنسان الحقيقي نطفة، هكذا المثال عندكم هو الذي أقع المحقق هنا في الإشكال. وهذا المثال مقلوب كتسمية الإنسان الحقيقي نطفة، هنا قال إطلاق ما بالفعل يعني الموجود بالفعل مخلوق على ما بالقوة كتسمية الإنسان الحقيقي نطفة، العكس كتسمية النطفة إنسانا، فيطلق على النطفة أنها إنسان، حينئذ أطلق ما بالفعل على ما بالقوة، لأن النطفة ما تسمى إنسان، الإنسان هو الموجود، فأطلق لفظ الإنسان على النطفة باعتبار ماذا؟ باعتبار ما يؤول إليه. فالمثال فيه عكس. وهذا آخر ما دخل تحت قوله وبالعكس في الكل. ثم قال باعتبار وصف زائل، هذا النوع 17 أن يتجوز باعتبار وصف زائل، يعني انفك عن الوصف ثم أطلق عليه باعتبار ما كان، باعتبار ما كان، كإطلاق العبد على العتيق، العبد هو الرقيق، فإذا أعتق حينئذ إذا سمي عتيقا إذا سمي عبدا حينئذ هذا باعتبار ما كان لا باعتبار ما الآن. ومن قول تعالى وأورثكم أرضهم، أورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم، هذا قبل الإرث، فنسب الأرض إليهم باعتبار ماذا؟ باعتبار ما كان، باعتبار ما كان، فإنها قبل إرثنا لها كانت أرضهم وديارهم وأموالهم. قول صلى الله عليه وسلم أيما رجل وجد ماله عند رجل قد أفلس، وصاحب المتاع أحق بمتاعه، أي الذي كان صاحب المتاع، كان وهو مجاز مستعمل يجري مجرى الحقيقة. قال لم يلتبس حال الإطلاق بضده، هذا قيد يعني ليس مطلقا، إنما وصف زائل لكن بشرط لم يتلبس بوصف حادث ضد ما سبق، وإلا لا يصح الإطلاق، لا يصح الإطلاق. ولذلك قال محل صحة الإطلاق باعتبار وصف زائل إذا لم يلتبس حال الإطلاق بضده، أي بضد الوصف الزائل، وفي التحرير بشرط ألا يكون متلبسا الآن بضده، فلا يقال للشيخ طفل يعني باعتبار ما كان لا يقال له طفل، لماذا؟ لأنه تلبس بضده، تلبس بضده، والشيخوخة يعني الشيخ الكبير ضد الطفل. كذلك لا يقال للثوب المصبوغ أبيض باعتبار ما كان يعني صبغ أحمر، لا يقال هذا ثوب الأبيض، لماذا؟ لأنه تلبس بضده، تلبس بضده. ولا لمن أسلم كافر، أسلم بعد كفر فقال له يا كافر يعني متأول باعتبار ما كان لا يصح، لماذا؟ لأنه تلبس بضده. النوع 18 أن يتجوز بوصف يؤول بنفسه، بنفسه هذا تقييد ليخرج ماذا؟ أن العبد لا يطلق عليه حر باعتبار ما يؤول إليه، إذ الحرية لا تؤول إليه بنفسه بل من غيره، بل من غيره. وهو المراد بقوله أو آيل، أو آيل هو أي الوصف قطعا أو ظنا، يعني قد يؤول الوصف إلى غيره بنفسه لا بغيره، متى؟ إما أن يكون على القطع وإما يكون على الظن. قطع مثل ماذا؟ قطعا إشارة إلى اعتبار كون المآل مقطوعا بوجوده، كإطلاق الميت على الحي، إنك ميت وإنهم ميتون، المخاطب يقول إنك ميت يعني مآلك إلى الموت. هل هذا الإطلاق قطعي أو ظني؟ يعني يحتمل أن لا يموت، لا هذا قطعي لا شك فيه، أو ظنا أو آيل ظنا، أي كون المآل مظنونا، كإطلاق الخمر على العصير، فإن الغالب إذا بقي أن ينقلب خمرا إلا ما كان نادرا. ولذلك قال في هذه العبارة الزركشي في التشنيف لو قال غالبا لكان أولا، يعني التعبير بالغالب أولى من التعبير بالظن، لأنه في الغالب أنه يحصل غلب الظن، هذا قريب من القطع. قال أو آيل ظنا، قال بفعل أو قوة، بفعل هذا متعلق بماذا؟ بآيل، أي بوصف آيل بفعل، كإطلاق الخمر على العنب باعتبار أيلولته بعصر العصار، بفعل أو قوة، يعني أو وصف آيل بالقوة دون الفعل، كإطلاق المسكر على الخمر باعتبار أيلولة الخمر إلى الإسكار، يعني إما بالفعل أو بالقوة على التفسير السابق في اللفظين. وعلم مما تقدم أنه لا يتجوز بوصف آيل شكا كالعبد مثلا، فإنه لا يطلق عليه حر مع احتمال عتقه وعدمه، والعبد الذي لم يتحرر لا يقال أنه عتيق مثلا أو حر لأنه يحتمل أنه يعتق. قل لا، لماذا؟ لأن هذا الوصف آيل إليه شكا لا قطعا ولا ظنا. قال رحمه الله تعالى: وزيادة، يعني النوع التاسع عشر، أن يكون الكلام مجازا باعتبار الزيادة، هذا يسمى مجاز الزيادة، وعكسه مجاز الحذف. ومنه قوله تعالى على المثال المشهور: ليس كمثله شيء. كاف هنا زائدة على الصحيح، أن الكاف هنا زائدة، والمعنى ليس مثله شيء. وقيل الزائد مثل أي ليس كهو شيء، يعني قولان وهذان أقربان. وإنما حكم بزيادة أحدهما لئلا يلزم أن يكون لله سبحانه وتعالى مثل، وهو منزه عن ذلك، لأن نفي مثل المثل يقتضي ثبوت مثل وهو محال. ليس كمثله، كافون لو بقيت على أصلها وهو التشبيه، حينئذ المنفي ما هو مثل المثل، وهذا يقتضي إثبات المثل، حينئذ لا بد من الحكم بكون التركيب خرج عن حقيقته. فإما أن يقال بزيادة الكاف وأصلية المثل، أو بأصالة الكاف وزيادة المثل، وقيل غير ذلك، لكن هذا مشهوران، والأصح أن تكون الكاف هي الزائد، لأن الزيادة في الحروف أكثر من الزيادة في الأسماء، لأن نفي مثل المثل يقتضي ثبوت المثل أو محال، أو يلزم نفي الذات، لأن مثل مثل الشيء هو ذلك الشيء، وثبوته أي ذات الرب جل وعلا واجب، وتعين ألا يراد نفي ذلك إما بزيادة الكاف أو بزيادة مثل. قال ابن الجني: كل حرف زيد في الكلام العربي فهو قائم مقام إعادة الجملة مرة أخرى، لأنه يرد السؤال: إذا كانت الكاف زائدة ما الفائدة منها؟ قل لا، هذا فيه معنى بلاغي، وهو أن الأصل في التأكيد عند العرب هو التكرار، وحينئذ لا يمكن تكرار الجملة بعينها لأن فيه ثقلا على اللسان، ومر معنى أن الثقل من موجبات العدول عن الحقيقة إلى المجاز. فبدلا من أن يقال ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، قال ليس كمثله شيء، فحذف الجملة الثانية وقام الكاف مقامة، فدلت على الجملة المحذوفة قصدا للاختصار، وهذا معنى جميل. فيكون معنى الآية ليس مثله شيء مرتين للتأكيد، وقيل ثلاث مرات، لكن هذا الذي ذكره ابن الجني. هذا ما يتعلق بمجاز الزيادة. قال: والنوع العشرون نقص. ونقص يعني والنوع العشرون أن يكون الكلام مجازا باعتبار نقص لفظ من الكلام المركب، يعني عكس ما سبق، وهو ما يسمى بمجاز الإضمار أو الحذف أو النقص. ويكون ما نقص كالموجود للافتقار إليه، سواء كان الناقص مفردا أو مركبا جملة أو غيره مطلقا. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله، يعني يحاربون ماذا؟ عباد الله وأهل دينه. ومثل قوله تعالى: فقبضت قبضة من أثر الرسول، يعني من أثر حافل فرس الرسول. ومن ذلك: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، يعني فأفطر، فعدة من أيام أخرى. واسأل القرية، أي اسأل ماذا؟ أهل القرية. وهكذا: وأشربوا في قلوبهم العجلة، أي حب العجل. هذا كله مجاز بالحذف. قال: وشكل، يعني النوع الحادي والعشرون، أن يكون الكلام مجازا باعتبار مشابهة شكل، شيء أشبه شيء فأطلق عليه، أطلق عليه. ولذلك لو رسم فرسا على الجدار قال هذا فرس فاركبه، حينئذ قالوا هذا مجاز. لماذا؟ لمشابهة في الشكل والصورة بحسب شكل، أي علاقة المشابهة بالشكل، كإطلاق لفظ الأسد على ما هو كشكله من مجسد أو منقوش كالرسم الذي ذكرته. وربما توجد العلاقتان، ومنه قوله تعالى: فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. عجلا جسدا يعني جامد، هو له خوار يعني صوت الريح. النوع الثاني والعشرون أن يكون الكلام مجازا باعتبار مشابهة في المعنى. قال: في صفة ظاهرة، هذا احترازا عن الصفة الخفية، أي علاقة مشابهة في معنى، كإطلاق الأسد على الرجل الشجاع. وخرج بقوله: ظاهرة الصفة الخفية كالبخر، فلا يطلق أسد على الأبخر، لأن البخر في الأسد خفي، وهذا الأصل في المجاز أن يكون بين المعنى المنقول إليه والمعنى المنقول عنه المشابهة. ولذلك قال هناك في التعريف ماذا؟ قول مستعمل، ها تعريف المجاز، قول مستعمل في وضع ثان لعلاقة. وهنا الأسد لفظ مستعمل بوضع ثاني. الوضع الأول ما هو؟ الحيوان المفترس، نقل عن هذا المعنى، حينئذ وضع لماذا؟ للرجل الشجاع، لابد من صفة بينهما مشابهة وهو الشجاعة أو الجراعة كما يعبر بعضهم. واسم يعني النوع الثالث والعشرون أن يكون الكلام مجازا باعتبار إطلاق اسم البدل على المبدل، كتسمية الدية دما لقوله صلى الله عليه وسلم: أتحلفون وتستحقون دما صاحبكم. دما انتهى، وإنما المراد به ماذا؟ الدية. أيهما بدل وأيهما مبدل منه؟ الدية بدل والدم مبدل منه. هنا أطلق ماذا؟ اسم البدل على المبدل. النوع الرابع والعشرون أن يكون الكلام مجازا باعتبار إطلاق اسم مقيد على مطلق، كقول القاضي شريح: أصبحت ونصف الناس علي غضبا. ليس نصف الناس وإنما بعضهم، بعض الناس، المراد مطلق البعض لا خصوص النصف. إذن وضد أو باعتبار إطلاق اسم ضد على ضده، وتسمى العلاقة هنا علاقة المضادة، كإطلاق البصير على الأعمى، بصير على الأعمى، والعكس الأعمى على البصير، والسليم على اللذيذ، والمفازة على المهلكة. قال: ومجاورة، أي النوع الخامس والعشرون، أن يكون الكلام مجازا باعتبار نقل اسم لعلاقة مجاورة، وهي تسمية الشيء بما جاوره، كإطلاق لفظ الراوية على ظرف الماء، وإنما هي في الأصل البعير الذي يستسقى عليه، وهكذا. قال: ونحوه، أي نحو ما تقدم. هذه عددها المصنف رحمه الله تعالى، وهي 25 نوعا من أنواع العلاقة، وبسطها وتفصيلها واستثناءاتها وشروطها وما يعترض عليها موجودة في كتب البيان، فليرجع إليه. ونحوه، أي نحو ما تقدم، مثل أن يكون الكلام مجازا باعتبار التقدم والتأخر. وذكروا منه قوله تعالى: والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. والغثاء ما احتمله السيل من الحشيش، والأحوى الشديد والشديد الخضرة، وذلك سابق في الوجود، إلى آخر ما ذكره. ثم قال رحمه الله تعالى: وشرط نقل في نوع لا أحد. هذه مسألة يعني ختم بها هذا الفصل، وهي: هل يكتفى بوجود العلاقة مطلقا، أم لابد من اعتبار العرب لها، أي بأن يستعملها فيه؟ يعني العلاقات السابقة هي مستنبطة من كلام العرب، لكن هل يمكن أن يزاد عليها شيء لم يرد في لسان العرب؟ هذا محل خلاف، محل خلاف. وضح السؤال؟ ما مضى كله سمع من كلام العرب، العلاقات 25، لكن هل يجوز أن يزاد عليها شيء باستنباط العقل دون نظر في لغة العرب، يعني بمجرد العقل دون رجوع إلى العرب لم يتكلموا بهذه العلاقة البتة، هل يجوز أو لا يجوز؟ هذا محل نزاع بين أهل العلم، مذهبان، ويعبر عنها بأن المجاز هل هو موضوع أم لا، ويريدون بالوضع وهنا مطلق الاستعمال ولو مرة، يريدون مطلق الاستعمال ولو مرة واحدة، يعني لا يشترط في جميع العلاقات السابقة إطلاق السبب على المسبب أو عكسه أن يكثر في لسان العرب. لو وجد من يحتج بقوله استعمل مرة واحدة لقى السبب على المسبب، عرفنا أن هذه علاقة بينهما، فأنشأنا عنوانا اسم إطلاق السبب على المسبب، ويدخل تحته ما لا حصر من الأحاد. حينئذ أصل العلاقة لابد أن يكون مسموعا، وآحادها واستعمالها لا يشترط فيه السماع. يريدون بالوضع ها هنا مطلق الاستعمال ولو مرة واحدة، يسمع من العرب استعمال ذلك النوع من المجاز فيحصل الشرط. قال هنا: وشرط، الشرط هنا على معناه الاصطلاح المعروف لابد منه لصحة استعمال المجاز نقل يعني عن العرب في نوع، يعني في كل نوع من أنواع المجاز السابقة، لا أحد، يعني لا في كل صورة من الآحاد، أحد المجاز، يعني أحد المجاز المقصود به الجملة الاسمية والفعلية التي تجوز فيها، هل يشترط؟ الجواب لا، لا يشترط، بل يكفي في استعمال اللفظ في كل صورة ظهور نوع من العلاقة المعتبرة. حينئذ يشترط أن يكون بين المفهوم الحقيقي والمجاز علاقة معتبرة. العلاقة المعتبرة من أين أخذناها؟ من استعمال العرب للمجاز ولو مرة واحدة، بأن أطلق السبب على المسبب، وإلا جاز استعمال كل لفظ في كل معنى وهو باطل ضرورة. حينئذ قال الزركشي في التشنيف: فجنس العلاقة يشترط بالإجماع، فجنس العلاقة يشترط بالإجماع، وشخصها غير مشترط بالإجماع. إجماعان متقابلان، جنس العلاقة مشترط بالإجماع، وشخصها يعني عينها أحادها جزئياتها غير مشترط بالإجماع، فلا يقال لا يطلق الأسد على الشجاع إلا بنقل عن العرب، لا يقال هذا. لماذا؟ لأن هذا نظر في الأحاد. لكن هل استعمل اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة مشابهة؟ نعم، لكن هذه المشابهة في الأسد، في النمر، إلى آخره، في الذئب، هذه لا نتعرض لها من حيث النقل وعدمه، وإنما هذا يكون باختلاف المتكلم، ومحل الخلاف إنما هو في النوع. قال هنا، قال ابن قاضي الجبل: إطلاق اسم على مسماه المجازي لا يفتقر في الآحاد إلى النقل عن العرب، بل المعتبر ظهور العلاقة على الأصح، وأما في الأنواع فمعتبر وفاقا، وهذا هو الصحيح، أن الوضع هنا باعتبار النوع لا باعتبار الآحاد، فيشترط ماذا؟ النقل فيه ولو مرة واحدة، يعني يسمع مرة واحدة. ثم قال رحمه الله تعالى: وهو أي المجاز لغوي وعرفي وشرعي. يعني قسم المجاز هنا باعتبار ما مضى، إذا فهمت أنواع وأقسام الحقيقة اللغوية السابقة وما يلحق بها فهم المجاز بأنواعه هنا. وهو لغوي أي المجاز ينقسم باعتبار جهة وضعه الواضع، إما أن يكون الواضع هو اللغوي، لأننا قررنا قاعدة الآن في آخر الفصل، وهو أن المجاز موضوع والواضع يتعدد، إما الشرع وإما العرف وإما اللغة. قال: ينقسم باعتبار جهة وضعه إلى ثلاثة أقسام: لغوي، هذا القسم الأول، كأسد لشجاع، هذا إنما جاء من جهة اللغوي، لأن الأصل في وضع الأسد إنما هو للحيوان المفترس، واستعماله في الشجاع الرجل الشجاع هذا مجاز لعلاقة الوصف الذي هو الجراءة أو الجرأة. فكأن أهل اللغة باعتبارهم النقل لهذه المناسبة وضعوا الاسم ثانيا للمجاز، وضعوا اسم ثانيا للمجاز، يعني كأنهم يقولون بأن الأسد وضع مرتين، وضع أولا للرجل للحيوان المفترس، ثم وضع مرة ثانية للرجل الشجاع بعلاقة، يعني نقل مع وضع، والعلاقة هذه هي المشابهة. قال: وعرفي، يعني القسم الثاني، مجاز عرفي، وهو ينقسم كسابقه إلى نوعين: نوع عام كدابة لما دب، يعني للذي دب على الأرض، فإطلاقها على ذلك حقيقة في اللغة، مجاز في العرف، على التفصيل السابق، فإن حقيقة الدابة في العرف لذات الحافر، فإطلاقها على كل ما دب مجاز فيه، هذا في العرف. والنوع الثاني من المجاز العرفي مجاز خاص، كإطلاق لفظ جوهر لنفيس، جوهر عند مناطق الفلاسفة له معنى، فإذا أطلق واستعمل في النفيس الشيء النفيس حينئذ نقول هذا مجاز، هذا مجاز، لكنه خاص. لماذا؟ لأن الجوهر له استعمال خاص عند الفلاسفة والمناطق، أو ما لا يقبل التجزئة، ما لا يقبل، يعني نقطة تنقسم تنقسم تنقسم حتى تبقى نقطة لا تقبل انقسام، هذا ابن تيمية يرى أنه غير موجود. حينئذ هذه النقطة التي لا تقبل انقسام سمى ماذا؟ سمى جوهرا. إذا سمي الشيء النفيس جوهرا حينئذ أخذنا هذا للصلاح ونقلناه على هذا. قال: كإطلاق لفظ جوهر في العرف على أو لكل نفيس انتقالا في العرف من ذات الحافر فيما سبق، ومن النفاسة للمعلم متضمن لذات الحافر من الدب في الأرض، ولشيء النفيس من غلو القيمة التي في الجوهر الحقيقي. قال: وشرعي، يعني القسم الثالث، مجاز شرعي كإطلاق صلاة في الشرع لمطلق دعاء. صلاة في الشرع الأصل فيها أنها حقيقة في ماذا؟ العبادة المخصوصة، فإذا استعملت لمطلق الدعاء صار مجازا. هذه الأقسام مقابلة الأقسام الماضية. قال: شرعي كصلاة لدعاء، يعني في الشرع، انتقالا من ذات الأركان للمعنى المتضمن لها من الخضوع والسؤال بالفعل أو بالقوة، يسأل يدعو الله تعالى بالفعل أو بالقوة الركوع والسجود. فكأن الشارع بهذا الاعتبار وضع الاسم ثانيا لما كان بينه وبين اللغوي هذه المناسبة. ثم قال قاعدة: فكل معنى حقيقي في وضع هو مجاز بالنسبة إلى وضع آخر. هذه قاعدة تجمع هذه الأنواع الثلاث مع ما مضى من الأنواع للحقيقة، فيكون حينئذ حقيقة ومجازا باعتبارين. واضح هذه الأقسام؟ طيب. قال: ويعرف، يعني المجاز كيف يميز عن غيره؟ لابد له من قرائن. ويعرف المجاز بوجوه، تارة بتصريح أهل اللغة به، يعني أئمة اللغة يقولون هذا مجاز، حينئذ إذا قالوا هذا مجاز كفونا، كفونا، وهو قليل جدا، يعني من النادر أن ينص أئمة اللغة على ماذا؟ على كون هذا الشيء مجازا، أو بحده، يعني ينزل عليه الحد السابق، قول مستعمل بوضع ثان لعلاقته، فمتى ما وجد الحد حينئذ وجد المجاز. كما تقول هذا فاعل، لماذا؟ لأنه اسم أسند إلى آخره، أو بخاصة من خواصه. وتارة يعرف بالاستدلال، فتركوا الأقسام الأول لوضوحها وذكروا للأخير وجوها، يعني يعرف بالاستدلال، يعني طلب الدليل، منها أنه يعرف بصحة نفيه، والذي ينفى هو المجاز، والذي لا ينفى هو الحقيقة. إذن فرق بين النوعين. لو قال رأيت أسدا يخطب، قال لا ليس بأسد، دل على أنه مجاز، لأن لو قال ليس بأسد قال نعم ما يستطيع المتكلم أن ينكر، نعم هو ليس بأسد. لكن انتبه، محل النفي ليس هو محل الإثبات. ها، إذا قلت رأيت أسد، من هذه المسألة وقع فيها نزاع وينبني عليها ما ذكره الشيخ الأمين في رد المجاز بناء على هذه القاعدة، قال المجاز يجوز نفيه، وكل ما جاز نفيه لا يجوز أن يقال في القرآن ما يجوز نفيه، إذن القرآن ليس فيه مجاز، هذا استدلال باطل. لماذا؟ لأن قول القائل رأيت أسدا يخطب، ماذا أراد بالأسد؟ الرجل الشجاع. إذا قلت ردا عليه ليس بأسد، ماذا أريد بالأسد؟ ها، ليس بأسد، أردت به الحيوان المفترس. إذن المثبت غير المنفي، حينئذ كيف يقال بأن في القرآن ما يجوز نفيه؟ ليس في القرآن ما يجوز نفيه إذا ثبتنا المجاز. لماذا؟ لأن الذي في القرآن هو المعنى المجازي وليس هو المعنى الحقيقي، فالمعنى الحقيقي ليس من القرآن، والذي نفي هو المعنى الحقيقي. واضح هذا؟ إذن ما جاز نفيه هو المجاز، والذي أثبت في اللفظ ومنه القرآن هو المعنى المجازي. فإذا قال الغائط مراد به الخارج، قال لا ليس الغائط هو الخارج، نعم أنت نفيت المعنى الحقيقي وأنا أثبتت المعنى المجازي، فالذي نطق به المجازي، فإذا نفي الحقيقي لا يقال بأنه نفي القرآن. وهذه رسالة قائمة قامها الشيخ الأمين رحمه الله تعالى على هذه المسألة في رد المجاز في القرآن بأنه يجوز نفيه، وهذا خطأ والله أعلم. قال بصحة نفيه كقولك الشجاع ليس بأسد، والجد ليس بأب، والبليد ليس بحمار، نعم صحيح يجوز نفيه، والمنفي هو المعنى الحقيقي وليس هو المعنى المجازي، لأن الحقيقة لا تنفى، فلا يصح أن يقال إن الحمار ليس بحمار، لا يصح. إذا قال رأيت أسدا، لا ليس بأسد، هل المثبت المنفي هو عينه؟ لا ليس هو، وإنما هو معنى آخر. فلا يصح أن يقال إن الحمار ليس بحمار، وإن الأب ليس بأب، وإن البليد ليس بإنسان. إذن بصحة نفي يميز المجاز به عن غيره، فالذي ينفى المجاز والذي لا ينفى الحقيقة. قال وبتبادر غيره، يعني يعرف بنوع آخر وهو بتبادر غيره، يعني للفهم، يعني الذي يتبادر أول ما يتبادر. والذي يتبادر هنا ماذا؟ المعنى الحقيقي. قال بتبادر غيره يعني غير المجاز، والذي يقابل المجاز هو المعنى الحقيقي. وإذا قال رأيت أسدا يتبادر ماذا؟ الحيوان المفترس. لكن إذا قال يخطب حينئذ علمنا أنه ليس المراد، لكن الذي يتبادر أول ما يرد إلى الذهن من المعاني هو المعنى الحقيقي، والذي لا يتبادر العكس. قال بتبادر غيره أي تبادر غير المجاز إلى ذهن السامع، هذا قبل القرينة. لولا القرينة الحاضرة بخلاف الحقيقة فإنها المتبادرة إذا كانت واحدة. فإن قيل المجاز الراجح يتبادر أيضا كما سيأتي مسألة خاصة أنه مقدم وأولى من الحقيقة المهجورة. قيل إن رجح بقرينة، فالكلام حيث لا حيث لا قرينة. هذا يدل على ماذا؟ على أن مسلك الأصوليين لا يشترطون قرينة، لا يشترطون القرينة. حينئذ المجاز الراجح مقدم على الحقيقة وهو المتبادر مع وجود القرينة. قال رحمه الله تعالى وعدم وجوب اضطراده، يعني ويعرف المجاز أيضا بعدم وجوب اضطراده، يعني لا يجب فيه الاضطراد، هكذا عبر في جمع الجوامع، لا يجب فيه الاضطراد، فإنه يستعمل لوجود معنى في محل ولا يجوز استعماله في محل آخر مع وجود ذلك المعنى فيه. ولذلك وأسأل القرية، أراد به أهل القرية، هل يصح أن تقول واسأل الأرض عن أهل الأرض، واسأل البساط عن أهل الأرض؟ ها؟ لا يصح ولو وجد المعنى، ولو وجد المعنى، لأنه في هذا المقام لا يطرد، وإن كان قد يطرد في مواضع أخرى. قال وعدم وجوب اضطراده، تب هنا نفي الوجوب، لكنه قد ماذا؟ قد يطرد. قال وعدم وجوب اضطراده، إذن من قال بأنه يجب اضطراده هنا وقع الإشكال عنده، والنفي هنا إنما هو لعدم الوجوب، إذن قد يضطرد وليس فيه نفي، وليس فيه نفي للاضطراد أي اضطراد علاقته، بل قد يضطرد تارة لكنه لا يجب، كالأسد للشجاع، كالأسد يعني كلما وجد شجاع أطلقت عليه أنه أسد، هذا مضطرد ولا إشكال فيه، ولا يضطرد تارة أخرى. فالعلاقة التي بقوله تعالى واسأل القرية سؤال لأهلها لا تضطرد، فلا يقال اسأل البساطة ولا الحصيرة أي أهله بخلاف الحقيقة، فإنها واجبة الاضطراد. قال والتزام تقييده، يعني ويعرف المجاز عن الحقيقة بالتزام، التزام لابد ليس التقييد وإنما التزام تقييده، كجناح الذل، الجناح يطلق ويراد به معناه اللغوي، لكن إذا أريد به المجاز لابد بماذا؟ من التزام تقييده، لابد من جناح الذل، لابد من الإضافة. ونار الحرب، النار تطلق هكذا رأيت نارا حقيقة، لكن لو أراد المجاز لابد من إضافتها نار الحرب، إذن التزم تقييده في المجاز. فإن الجناح والنار يستعملان في مدلوله الحقيقي من غير قيد، وإنما قيل بالتزام تقييده ولم يقل بتقييده، هذا احترازا عن الحقيقة في اللفظ المشترك، عن اللفظ المشترك، لأن المشترك قد يقيد في بعض الصور كقولك عين جارية، قيدت عين هذا مشترك، إذا قلت جارية باصرة جاسوسة هذا تقييد، هل هو مجاز؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن التقييد هنا بالجارية والباصرة ونحوها ليس ملتزما، إنما قد يكون تارة ويترك تارة أخرى، لكنه لم يلزم التقييد فيه. قال وتوقفه على مقابله، أي على المسمى الآخر الحقيقي، يعني لا يفهم إلا إذا فهم سابقه، إلا إذا فهم سابقه، سواء كان ملفوظا به أو لم يكن ملفوظا به. والمثال هنا مثال فاسد لكن نذكره لأن المصنف ذكره، كقول تعالى ومكروا ومكر الله، مكروا قال المراد به المعنى الحقيقي، ومكر الله قال لا يمكن هنا أن نفهم المعنى المجازي له إلا بتوقفه على غيره وهو المعنى الحقيقي فيه مكره، حينئذ هذا ما يسمى بالمشاكلة، فلا يفهم معنى مكر الله عز وجل إلا بقوله ومكر الله، هذا فاسد، لأنه إذا ثبت أنه مجاز حينئذ أريد به غير المعنى الذي وضع له في لسان العرب، وليس الأمر كذلك، بل هو باق على حقيقته ويقيد كما قيده الباري جل وعلا، فيكون من الصفات المقيدة ليست المطلقة. يعني لا يقال الله يمكر هكذا، ولا نقول الله الماكر، وإنما نقول يمكر بمن مكر به أو بدينه وأهله. قال وتوقفه على مقابله، يعني هنا ومكر، ومكر الله مكر هذا حقيقي، ومكر الله هذا مجازي، أي جازاهم على مكرهم، هذا تأويل، هذا تأويل. فلا يقال مكر الله ابتداء أو كان مقدرا كقوله تعالى قل الله أسرع مكرا، هذا لم يتقدم لمكرهم ذكر في اللفظ، لكن تضمنه المعنى والعلاقة المصاحبة فيه بالذكر. إذن التوقف هنا يحتاج إلى مثال آخر غير ما ذكره المصنف، لأن مثاله فاسد. قال هنا وإضافته إلى غير قابل، يعني إسناده إلى غير قابل، يعني لا يقبل المعنى. واسأل القرية، قال القرية الجماد، والجماد لا يسأل، حينئذ كيف يقول اسأل القرية؟ مجاز. لماذا؟ لأنه لما أضيف إلى غير قابل للسؤال حينئذ علمنا أنه ليس معناه الحقيقي، إذ القرية هي البنيان، حينئذ لا تسأله. كأسأل القرية وأسأل العير. وبعضهم يعبر عنه بالإطلاق على المستحيل، فإن الاستحالة تقتضي أنه غير موضوع له فيكون مجازا. قال وكونه لا يؤكد، يعني يعرف المجاز بأنه لا يؤكد، يعني بالمصدر، لأن التأكيد ينفي احتمال المجاز. ثم قال وفي قول ولا يشتق منه، مر معنا في المقدمة أنه إذا قال في قول أو على قول فإذا قوي الخلاف أو اختلف الترجيح، حينئذ المصنف هنا الخلاف عنده قوي، قال ولا يشتق منه، فيه قولان يشتق لا يشتق، هل رجح المصنف؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الخلاف قوي عنده ولم يقف على مصححين ونحو ذلك. وفي قول وهو قول الباقلاني والغزالي والموفق والطوفي وابن مفلح وابن قاضي الجبل إن المجاز لا يشتق منه. قال الغزالي لقوله تعالى وما أمر فرعون برشيد، أمر هنا بمعنى الشأن مجاز، فلا يشتق منه آمر ولا مأمور ولا غيرها. لماذا؟ لأن المجاز لا يشتق منه، لا يشتق منه، هذا قول. ولا يكون الاشتقاق إلا من الحقيقة. والقول الثاني قول أكثر العلماء أنه يجوز الاشتقاق من المجاز، هذا هو الصحيح، أنه يجوز الاشتقاق من المجاز، ويدل عليه إجماع البيانيين على صحة الاستعارة بالتبعية، وهي مشتقة من المجاز، يعني الأصل أن المجاز يعمل في المصدر، يعمل فيه في المصدر، ثم ينتقل منه إلى الفعل أو الحرف أو اسم الفاعل، هذا يسمى ماذا؟ يسمى استعارة بالتبعية، يعني الفعل تبع فيه ماذا؟ المصدر، حينئذ حصل الاشتقاق، حصل الاشتقاق، لأن الاستعارة تكون في المصدر ثم يشتق منه. واستدل على صحة الاشتقاق من المجاز أيضا بقوله نطقت الحال بكذا، أي دلت، لأن النطق مستعمل في الدلالة أولا ثم اشتق منه اسم الفاعل على ما هو القاعدة بالاستعارة التبعية في المشتقات، حينئذ يرجع إلى موضعه في علم البيان. فنحو الصلاة مثلا الذي ينبني عليه ماذا يشتق أو لا يشتق، صلاة إذا قلنا حقيقتها الدعاء ومجازها العبادة المخصوصة، حينئذ إذا قيل الصلاة في العبادة المخصوصة صار ماذا؟ باعتبار أهل اللغة صار مجازا. فهل يقال صلى ويصلي ومصل؟ يعني يشتق من الصلاة، صلاة هنا أطلقت على العبادة المخصوصة هي مجاز عند أهل اللغة، أنا باعتباري مخاطب أو مخاطب بأهل اللغة، حينئذ هل يصح لي أن أشتق من هذا اللفظ الصلاة الذي استعمل في غير ما وضع له لسان العرب لما هو في العبادة المخصوصة، هل أشتق منه الفعل الماضي يقول صلى ويصلي ومصل؟ لا شك أنه يشتق منه، والواقع أشهد بهذا، والنصوص الوحيين جاءت به بهذا. قال فهل يقال من الثاني يعني مجاز صلى ويصلي ومصل من حيث كونه مجازا قبل أن يصير حقيقة شرعية، أو يقدر أن هذا أخذ من الصلاة بمعنى الدعاء ثم تجوز بأصله؟ الجمهور على الأول، جمهور على الأول بناء على جواز الاشتقاق من المجاز، ومن منع منع. والصواب انه يصح. قال ويثنى ويجمع, يثنى ويجمع, يثنى المجاز ويجمع. ومن ومنعهما بعضهم أبطله الآمدي بأن لفظ الحمار للبليد يثنى ويجمع إجماعا. رأيت حمارين جاء الحمير, أراد به ماذا؟ المعنى المجازي, صح بالإجماع, صح بالإجماع. ثم قال رحمه الله تعالى ويكون في مفرد وإسناد وفعل وحرف. قال ويكون في مفرد, يعني أراد أن يبين محل المجاز. عرفنا المجاز واقع لا إشكال فيه. حينئذ المفردات والتراكيب تختلف, فالمفرد يقع فيه المجاز بلا خلاف, لكن المركب الذي هو الإسناد هل يقع فيه المجاز أو لا؟ الفعل من حيث هو فعل, الحرف هل يقع المجاز في الحرف, هل يقع في المشتق, هل يقع في الأفعال, هذه كلها محل نزاع. والجمهور على أنها تقع, على أن المجاز يقع في الجميع وهو الصحيح, وهو الصحيح. كما أنه يقع في المفردات باتفاق كذلك يكون في الإسناد العقلي. قال ويكون في مفرد, يعني يقع ويكون المجاز في مفرد بلا نزاع عند القائل بالمجاز. أما الذي ينفي المجاز فلا إشكال فيه, كإطلاق لفظ الأسد على الشجاع. أسد هذا مفرد ويستعمل مجازا في الرجل الشجاع, والحمار هذا مفرد والمراد بالحيوان في الأصل ويستعمل في البليد والبحر, كذلك في العالم والجواد. إذن هذا من قبيل المفردات ويسمى المجاز اللغوي, مجاز اللغوي, وهو ما كان في مفردات الألفاظ سمى مجازا لغويا. قال وإسناد, يعني ويكون أيضا المجاز في الإسناد. ومر معنا أن الإسناد هو نسبة حكم إلى اسم إيجابا أو سلبا, نسبة حكم إلى اسم, والمراد بالحكم هنا قلنا الفعل أو الخبر. إلى اسم المراد به الفاعل أو نائبه أو المبتدا. إذن الإسناد هو هذا المعنى, فهو شيء معنوي, شيء معنوي, ولذلك قيل أنه مجاز عقلي كما سيأتي. حينئذ يقع المجاز في الإسناد ولو لم يقع في المسند والمسند إليه, هذا المراد هنا. كونه في الإسناد قد يقع في الإسناد فقط, وقد يقع مع المسند والمسند إليه, وقد يقع في أحدهما دون الآخر, وهذان نوعان, أربعة أقسام, أربعة أقسام, وبسطها في كتب البيان ليس هنا. قال ويكون أيضا في إسناد على الصحيح وعليه المعظم وكثير من أصحابنا فيجري فيه, وإن لم يكن في لفظي المسند والمسند إليه تجوز. يعني لا يشترط في الإسناد مجاز الإسناد أن يقع في المسند المسند إليه, وإنما يقع فيهما معا مع الإسناد, وإنما المراد الحكم هنا منصبا على الإسناد. قال وذلك بأن يسند الشيء إلى غير من هو له. عبر بعضهم بأن يسند الفعل إلى غير من صدر عنه بضرب من التأويل, أن ينسب أو يسند الفعل إلى غير من صدر عنه بضرب من التأويل, ضرب من التأويل. حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى مجازا عقليا. قال هنا وذلك بأن يسند الشيء إلى غير من هو له بضرب من التأويل بلا واسطة وضع, كقول الشاعر أشاب الصغير وأفنى الكبير كر الغداة ومر العشي. أشاب فعل ماضي, الصغير هذا مفعول به, كر الغداة هذا فاعل, ومر العشي هذا معطوف على الفاعل. هنا ماذا؟ لفظ الإشابة حقيقة في مدلوله, تبيض الشعر الشيب هذا, فلفظ الإشابة حقيقة في مدلوله وهو تبيض الشعر, والزمان كر الغداة ومر العشي يعني مرور الليل والنهار حقيقة في مدلوله أيضا, لكن كون الذي يسبب الإشابة هو الزمان هذا يسمى إسنادا, يسمى مجازا. لماذا؟ لأن الذي يشيب أصلا وابتداء وفرعا هو الله عز وجل. فهنا قال أشاب كر الغداة الصغيرة, أشاب كر الغداة الصغيرة, حينئذ من الذي أشاب الصغير كر الغداة؟ يعني الزمان, هل الزمان يشيب الرأس؟ قالوا لا, وهذا انتبه هذا بناء على مسألة السببية مع السبب، وإلا قد يقال بأن الله تعالى جعل في الزمن ما يؤثر فيه في الرأس فيشيبه كما هو الشأن فيه في المطر ونحوه، وهذه المسائل مبنية على مسألة السببية والسبب، هل السبب يؤثر بنفسه فله تأثير أم لا، هذا فيه نزاع. وأهل السنة والجماعة قال ابن تيمية جمهور أهل السنة والجماعة على أن السبب له تأثير بذاته، فالله عز وجل جعل في هذا الماء ما يفيد الري يعني ما يرفع العطش، وجعل في الخبز ما يشبع، وجعل في المطر خاصية للإنبات، وجعل للأرض خاصية في نوع النبات، وهكذا حينئذ له تأثير بذاته، لكن بفعل من؟ بفعل الله عز وجل. من أنكر السبب قال لا، لا فرق بين الخبز ولا المطر ولا الماء ولا الشرى في غيره في الري ولا في الشبع ولا في غيره، وإنما يحصل بماذا؟ بفعل الله تعالى عند هذا الشيء. ولذلك يقولون انكسر الزجاج عند الحجر لا بالحجر، ها صحيح؟ إذا رميت زجاج بالحجر فانكسر، من الذي كسر الزجاج؟ الحجر. له تأثير؟ نعم له تأثير. من الذي جعل له تأثيرا؟ الله عز وجل. فالله المؤثر الحقيقي وجعل خاصية في الحجر تؤثر بذاتها، تؤثر به بذاتها. من أنكر السببية قال لا، الزجاج لم ينكسر بالحجر إنما كسره الله عز وجل عند الحجر لا به، هذا غلط، هذا غلط. إذن أشاب الصغير وأفنى الكبير كر الغداة ومر العشي. قال هنا لكن إسناد الإشابة إلى الزمان مجاز، إذ المشيب للناس بالحقيقة هو الله تعالى، لكنه جعل مرور الزمان سببا تسبب الشيب عنه، والأصل إذا كان كذلك فهو حقيقة لا مجاز. قال فهذا مجاز في الإسناد، مجاز في الإسناد يعني في الإضافة والنسبة، هنا نسب الشيب إلى كر الزمان كر الغداة، حينئذ نقول هذه النسبة إضافة أو نسبة حكم إلى اسم إجابة أو سلمة، نقول هذه مجاز لأن استعملت في غير ما وضع له، والأصل أن تضاف الإشابة إلى الله عز وجل، لكنها أضيفت إلى كر الغداة. قال هنا الشارح هذا مجاز في الإسناد أي إسناد الألفاظ بعضها إلى بعض لا في نفس مدلولات الألفاظ، ومنه قوله تعالى وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا، وهذا غلط. لماذا؟ لأن الآيات ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة أنها تزيد الإيمان بذاتها، حينئذ على هذا الكلام بأن الله تعالى أضاف الزيادة إلى الآيات وهي ليست لها، لا تفيد بذاتها ماذا؟ زيادة الإيمان، وهذا ليس بصحيح. كذلك في قوله تعالى إنهن أضللن كثيرا من الناس، قال فكل من طرفي الإسناد حقيقة، وإنما المجاز في إسناد الزيادة إلى الآيات بل هو حقيقة على الصحيح، والإضلال إلى الأصنام إلى آخر كلام. هذا يسمى ماذا؟ المجاز العقلي، ويسمى المجاز الحكمي، ويسمى مجاز التركيب، لأن التجوز فيه نسبة الفعل إلى غير من صدر عنه، وأنكره السكاكي ورده إلى المجاز العقلي، فيكون المجاز عنده كله لغويا بخلاف المجاز في المفردات فإنه وضعي في اللغة. قال وفيهما معا يعني يكون في المفرد فقط كما سبق، ويكون في الإسناد فقط، ويكون فيهما يعني في المفرد في الإسناد معا يعني في وقت واحد على ما ذكرناه سابقا، يعني الأحوال أربعة، يعني يكون في الإسناد فقط، ويكون في الإسناد والمسند والمسند إليه، ويكون في الإسناد والمسند دون المسند إليه، ويكون في الإسناد والمسند إليه دون المسند، والأحوال أربعة، كقول بعضهم أحياني اكتحالي بطلعتك، ها أحياني يعني سرني، اكتحالي يعني رؤيتي لك بطلعتك، إذ حقيقته سرتني رؤيتك. والقول هنا كالقول فيما سبق، هل الرؤيا تسر أم لا؟ هل تدخل السرور بذاتها أم هي الأصل بفعل الله عز وجل ولا تأثير لها؟ على ما سبق التفصيل، على ما سبق التفصيل، إن كان المراد أن الرؤية للشخص لا تفيد تأثيرا في ذات الرأي مطلقا لا بفعلها، نقول لا هذا ليس بصواب، وإنما هي بفعل الله تعالى وجعل في رؤية زيد مثلا انشراحا للصدر دون غيره، لا مانع من ذلك، فيكون سببا. لكن أطلق لفظ الإحياء على السرور مجازا إفراديا، لأن الحياة شرط صحة السرور أو من أثارها، وكذا أطلق لفظ الاكتحال على الرؤية مجازا إفرادي، لأن الاكتحال جعل العين مشتملة على الكحل، وهو لم يستعمله هنا، إنما عبر بالاكتحال عن الرؤية، كما أن الرؤية جعل العين مشتملة على صورة المرء، فلفظ الإحياء والاكتحال حقيقة في مدلولهما، وهو سلوك الروح في الجسد ووضع الكحل في العين، هذا معناهما الحقيقي، لكن لم يستعمل في هذا المثال في المعنى الحقيقي. واستعمال اللفظ الإحياء والاكتحال في السرور والرؤية مجاز إفرادي، وإسناد الإحياء إلى الاكتحال مجاز تركيبي على ما سبق تفصيله. قال وفعل، يعني يكون المجاز في فعل، تارة بالتبعية كمصلي بمعنى دعا، كصلى بمعنى دعا، فهو مصل بمعنى داع، تبعا لإطلاق الصلاة مجازا على الدعاء على ما سبق. إذا قلنا بأنه يجوز الاشتقاق، حينئذ نشتق من المصدر فعل ماضي وفعل مضارع واسم فاعل، فإذا كان كذلك حينئذ يقع المجاز بالفعل تبعا لأصله المصدر. قال وتارة بدون تبعية كإطلاق الفعل الماضي بمعنى الاستقبال تشبيها له في التحقيق، وهذا كثير مرة معنا في الباب السابق، نحو قوله تعالى ونفخ بالصور، يعني ينفخ، نفخ فعل ماضي يعني في الزمن الماضي، هل هذا مراد؟ لا، إنما ينفخ به الصور. أتى أمر الله يعني سيأتي، نادى أصحاب الجنة، هل وقع النداء وانتهى الجواب؟ لا، يعني ينادي. وإطلاق المضارع بمعنى الماضي عكسهم، واتبعوا ما تتلو الشياطين يعني ما تلتهم، فعبر بالمضارع عن الماضي أو مجاز، فلما تقتلون أنبياء الله يعني لما قتلتم إلى آخره. وكذلك التعبير بالخبر عن الأمر وعكسهم، والوالدات يرضعن هذا خبر المراد به الأمر، يعني والوالدات ليرضعن هو مأمور به، والعكس يعني التعبير بالأمر عن الخبر، بالأمر عن الخبر، فليمدد له الرحمن مدا يعني فمد. وقوله صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده من النار، يعني تبوأ، عبر هنا بالأمر عن الخبر. قال ومشتق، يعني يكون المجاز في مشتق كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة ونحوها مما يشتق من المصدر، كإطلاق مصل في الشرع على الداعي كما سبق بيانه. وحرف، يعني يقع المجاز في الحرف كذلك خلافا للرازي، فإنه قد تجوز بهل عن الأمر في قوله تعالى فهل أنتم مسلمون يعني فأسلموا، وفي قوله فهل أنتم منتهون يعني انتهوا، وعن النفي فهل ترى له من باقية يعني ما ترى له من باقية، يعني أقيم هل مقام ما، وفيما سبق أقيم هل مقام الأمر ومقام النهي إلى آخره. وعن التقرير كقول هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم، إذن قاعدة أنه يتجوز في الحرف كما يتجوز في المشتق، كما يتجوز في الفعل، كما يتجوز في الإسناد، كما يتجوز في المفرد، هذه كلها الصحيحة أنها يقع فيها المجاز. قال ويحتج به أي بالمجاز، يحتج به أي بالمجاز، لماذا؟ لأنه مساو للحقيقة في الوضع، كل منهما موضوع، وإن كانت الحقيقة موضوعا وضعا أوليا، وكذلك المجاز موضوع وضعا ثانويا، وكلاهما حجة يعني يصلح الاستمساك بهما في إثبات الحقائق اللغوية والحقائق الشرعية. حكاه بعضهم إجماعا لأنه يفيد المعنى من طريق الوضع، لأنه موضوع وإن كان وضعا ثانيا كالحقيقة، ألا ترى إلى قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، غائط مجاز، فإنه يفيد المعنى وإن كان مجازا، ويحتج به في الأحكام الشرعية كذلك. وكذا قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ومن المعلوم أن المراد الأعين التي في الوجوه، وجوه أطلق الوجه الكل وأراد به الجزء البعض، فيجعلون أصابعا في آذان مثل هذا. قال هنا ولا يقاس عليه، ولا يقاس عليه أي على المجاز، لماذا؟ لأن علاقته ليست مضطردة، فلا يقال سل البساطة ونحوه، فلا يقال سل البساطة ونحوه. قال أبو بكر الطرطوش المالكي: أجمع العلماء على أن المجاز لا يقاس عليه في موضع القياس، على ما سبق أن العلاقة ينظر إليها من جهة الاضطراد وعدمها، لا يجب اضطرادها البتة. ثم قال: ويستلزم الحقيقة ولا تستلزمه. يعني إذا قيل بأن كلام العرب هذا مجاز، هل يلزم أنه استعمل أولا في الحقيقة أو لا يلزم؟ فيه خلاف، والصحيح أنه يلزم، لأن المجاز فرع ولا فرع إلا بأصل. فإذا قيل هذا استعمل في غير ما وضع له، حينئذ لا بد من وضع أول استعمل فيه، فلا بد من ذلك. وبعضهم يرى أنه لا يستلزم ذلك، بمعنى أنه قد يكون المجاز موجودا ولا حقيقة له. وأرى أن هذه المسألة بدعية، يعني القول بأن المجاز لا يستلزم الحقيقة. ذكر بعض الأشاعرة من تدقيقاتهم بأن هذه المسألة مبناها على مسألة الرحمن، قيل أسماء الله تعالى مجاز، حينئذ قيل مجاز يستلزم ماذا؟ الحقيقة. إذن استعمل أولا في غير علم على الباري ثم استعمل على الباري إذا قيل بذلك. قالوا إذن لا يستلزم المجاز الحقيقة، فأعلام الباري جل وعلا كلها مجاز ولا تستلزم الحقيقة. هذه المسألة جاءت وأحدثت ردا على من قال بأن أسماء الباري جل وعلا مجاز، وحينئذ كل مجاز وهو فرع فيستلزم الأصل، فردوا بأنه لا يستلزم الحقيقة، والصواب أنه يستلزمه، فكل مجاز له حقيقة وإلا فلا مجاز. ولذلك قال ويستلزم الحقيقة، يعني يستلزم المجاز الحقيقة، في قول أكثر العلماء. هي مسألة خلافية عند المتأخرين، هل المجاز يستلزم الحقيقة؟ بمعنى أن استعمال اللفظ في غير وضع أول هل يكون مشروطا باستعمال في وضع أول؟ قيل هذا الاستعمال قبل هذا الاستعمال أم لا؟ بل يجوز أن يستعمل في الوضع الثاني ولا يستعمل فيما وضع له أصلا، هذه صورة المسألة. والصواب أنه لا بد أن يستعمل في وضعه الأول ثم بعد ذلك ينقل عن الحقيقة ويستعمل مجازا، وأما مجاز ولم يستعمل في الحقيقة هذا لا وجود له، وخاصة إذا علم أن أصل هذه المسألة أنها مبنية على بدعة. ويستلزم الحقيقة، وأنه متى وجد المجاز وجدت الحقيقة، واحتجوا بأن المجاز فرع والحقيقة أصل، ومتى وجد الفرع وجد الأصل، وهذا هو الصحيح والحق. قال ولا تستلزمه، يعني قد يكون اللفظ مستعملا في حقيقته ولا يستعمل في المجاز، وهذا كثير. لذلك قال ولا تستلزمه، يعني لا تستلزم الحقيقة المجاز، فتوجد الحقيقة ولا يوجد لها مجاز، لأن اللغة طافحة بحقائق لا مجازات لها، وحكي إجماعا. ثم قال ولفظاهما حقيقتان عرفا. نعم، ولفظاهما يعني لفظ حقيقة ولفظ مجاز. هل الحقيقة في اللغة قلنا ماذا؟ إما بمعنى الثابت أو المثبتة، كلمة ثابتة وكلمة مثبتة، نقلها إلى قول مستعمل في وضع أول هذا يسمى ماذا؟ حقيقة عرفية. وكذلك المجاز الشيء الجائز العابر، ثم نقل إلى قول مستعمل بوضع ثان لعلاقته صار ماذا؟ حقيقة عرفية، كقولنا الفاعل كل من وقع منه الحدث، ثم نقل إلى معنى الصلاح. ولذلك قال ولفظاهما أي لفظ حقيقة ولفظ مجاز حقيقتان، لكن من جهة العرف فهو حقيقة عرفية لا لغوية ولا شرعية، أي في اصطلاح أهل العرف، لأن واضع اللغة لم يستعملها فيما استعملهما فيه أهل العرف، قول مستعمل إلى آخره. ومجازان لغة، حقيقتان عرفا مجازان لغة، يعني استعمل اللفظ بغير ما وضع له لسان العرب، أي في اللغة لأنهما منقولان منها، وقد تقدم كيفية نقله، وهما من عوارض الألفاظ، يعني لا من عوارض المتكلم، وبينا أن اللفظ المستعمل غير استعمال اللفظ، وهذا واضح. نعم، وهما أي وكون اللفظ حقيقة أو مجازا من عوارض الألفاظ، يعني من صفات الألفاظ في الأشهرين لا للاستعمال كما مر، وليس منهما لفظ قبل استعماله، هذا إن وجد لفظ لم يستعمل ليس منهما، يعني لا من الحقيقة ولا من المجاز لفظ قبل استعماله. لماذا؟ لعدم ركن تعريفهما، يعني لعدم وجود التعريف في هذا النوع. لماذا؟ لأن الحقيقة قول مستعمل وهذا لم يستعمل، والمجاز قول مستعمل وهذا لم يستعمل، لكن أين المثال؟ لا وجود له البتة. قبل استعماله قال وهو الاستعمال، لأن الاستعمال جزء من مفهوم كل منهما، وانتفاء الجزء يوجب انتفاء الكل. قال ولا عالم المتجدد، ولا عالم متجدد يعني ليس من الحقيقة والمجاز عالم متجدد، عالم متجدد فهو كسابقه. وخص العالم عند النحاة نوعان، منقول ومرتجن، منقول ومرتجن. المرتجن لا إشكال فيه أنه حقيقة، المرتجن لا إشكال فيه أنه حقيقة. وأما المنقول ككلب فيما مضى، هل هو مجاز أو لا؟ قال ولا عالم متجدد يعني ليس من المجاز وليس من الحقيقة. قال هنا ولا من الحقيقة والمجاز عالم متجدد يعني ليس منهما، فلا يدخل المجاز في الأعلام لا بالذات ولا بالواسطة. قال وخصه يعني خص المتجدد دون غيره، لأن العالم تارة يكون من وضع اللغة، وتارة يكون متجددا يعني منقولا، متجدد مراد به المنقول. فإن كان من وضع اللغة فحقيقة، إن كان من وضع اللغة فحقيقة، يعني العرب نطقت أول ما نطقت بزيد على من على شخص، هذا نسميه ماذا؟ نسميه ارتجالا، يعني أول ما نطقت سمت به يسمى ارتجالا، هذا حقيقة ولا إشكال فيه. لكن قد يسمى مثلا كلب كما مر معنا، سمى به شخص قيل كلب، أو حمار كما هو موجود حتى في زمن الصحابة، حينئذ سمي الرجل حمار يقول حمار ليس ارتجالا، ما وضع ابتداء للشخص أو الإنسان، وإنما وضع ابتداء للحيوان المعروف ثم نقل. هذا النقل هل هو كنقل الأسد عن الحيوان المفترس إلى الرجل الشجاع؟ الجواب لا، ليس مثله، هذا الذي عناه المصنف هنا. قال وإن كان متجددا فكما نص عليه هنا، فالأصح ليس بحقيقة ولا مجاز، لا بالأصالة ولا بالتبعية. قال في شرح التحرير اختاره الأكثر، يعني المنع مطلقا، المنع في العالم المنقول مطلقا دون تفصيل، لأن الأعلام وضعت للفرق بين ذات وذات، فلو تجوز فيها لبطل هذا الغرض. يعني لو قلت مثلا زيد هو منقول كمثال، وضع لي شخص ما ثم نقلته إلى آخر قلت رأيت زيدا، اختلطت الأمور بطل الغرض. لماذا؟ لأن العالم وضع ليعين مسماه ويشخصه في الخارج، فإذا نقلته حينئذ بطل ما وضع له بالأصالة. وأيضا فنقلها إلى مسمى آخر إنما هو بوضع مستقل لا لعلاقة، وشرط المجاز العلاقة، ولا علاقة هنا ولا علاقة. وقيل يجري فيها المجاز مطلقا المنقول والمرتجل. قال هنا كما يقال قرأت سيبويه، يعني كتاب سيبويه على حذف مضاف، فاستعمل سيبويه وأطلق به على الكتاب، وهذا قول ضعيف. وقيل قول الثالث وهو الصحيح بالفرق بين ما تلمح فيه الصفة فيجوز وما لا تلمح فيه الصفة فلا يجوز. حينئذ ما قاله ورجحه وقدم المصنف فيه من حيث الإطلاق فيه نظر، يعني المنع في كون المجاز يدخل الأعلام المنقولة مطلقا فيه نظر. والصواب الفرق بين ما تلمح فيه الصفة فيجوز كأسود وحارث ونحوهما، دون العالم الذي وضع للفرق المحض بين الذوات كزيد وعمر، وبه قال الغزالي. قال الكوراني لما قدم تاج السبكي أن المجاز لا يكون في الأعلام مطلقا، قال ما ذهب إليه المصنف خلاف ما عليه المحققون، إذ قالوا إذا قلت رأيت حاتما وأردت شخصا معينا، وإنما أطلقت عليه لفظ حاتم بعد التشبيه به في الجود مجاز، يعني رجل كريم وأطلقت عليه حاتم، بناء على ماذا؟ على المشابهة أولا بين حاتم الطائي وبين الذي أراه، حينئذ حصلت المشابهة فحصل النقل، إذن وجدت علاقة وورد النقل، هذا مجاز وهو الصحيح، أنه إذا أريد به لمح الصفة حينئذ يكون مجازا ولا إشكال فيه، وقول غزالي وهو المقدم. وإنما أطلقت عليه لفظ حاتم بعد التشبيه به في الجود مجاز، لكونه استعارة تصريحية وهي مجاز لغوي عند المحققين. وكذلك إذا قلت رأيت اليوم أبا لهب وأردت شخصا معينا مثله وقصدت كافرا مثله يكون استعارة. فما ذكره قال الكوراني فما ذكره الغزالي هو كلام في غاية الحسن والدقة فلا وجه لعدم قبوله. وهذا أظهر مما ذهب إليه المصنف وهو أن العلم المنقول يفصل فيه إن كان يراد به لمح الصفة حينئذ يقع فيه المجاز وإلا فلا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.